المرأة قالت علي ضرر وأخاف على نفسي، ورغبت في أن تعود الأمور إلى مجاريها، الرجل أذى فقامت عليه دعوى، حضروا أمام القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ يطلب منه أن يرجع، أن يطلب منه أن يفيه، بمعنى يرجع. الرجل أذى أن يفيه، قال لا لا أقربها. نعم، يعني يطلق بعد 4 أشهر، يحدد له 4 أشهر، يعني من حقه الشهر الأول، الشهر الثاني، الثالث، حتى الرابع، فهو على ما هو عليه وقد حلف ألا يقربها. ثم بعد ذلك المرأة قالت عليه ضرر، فالقاضي يستدعيه ويقول إما أن تفي، مش معنى تفي ترجع، وإما أن تطلق. الرجل صمم قال لا لا ما أفي ولا أطلق. ما الأمر؟ القاضي يطلق نيابة عنه ويفسخ المرأة نيابة عنه لأن عليها ضرر، والشريعة تحرم الضرر. وقد ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فنقول له أولا إما أن ترجع، فإذا رجع فهو أحب إلينا وأحسن وأتم وأكمل. إذا أبى نقول أرح المسكينة وطلقها، إذا أبى فلا بد أن يتدخل القضاء ويجري الحكم الشرعي. وهنا باع الرجل عبده على أن يعتقه المشتري، ثم المشتري أبى، يرفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يطلب من المشتري الاعتاق، فإن أبى فإن القاضي يتولى ذلك ويعتق العبد رغما عن المشتري. وكذا شرط رهن فاسد كمجهول وخمر ونحوه، كشرط غميم أو كفيل غير معين. نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في يوم غد. الشرط الأخير هذا ندعه ليوم غد إن شاء الله. والآن نقرأ الأسئلة.